بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شرع لنا دينا قويما، وصلي وسلم لما أرسله الله جل بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم وطالباتي في المجلس 12 بعد 100، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم والفهم. وصلنا إلى نهاية أبواب النكاح حتى نستعد ونتهيأ لفرق النكاح. فمما ذكره فقهاؤنا رحمه الله أن طبيعة الحياة الزوجية يحصل فيها ما يحصل من ما يسمى الاختلافات، وشيء من عدم الانسجام بين الزوجين. نسمى أن الحياة الزوجية حياة طويلة، إذا أراد الله عز وجل أن يوفق بينهما، فقد يحصل ما يحصل من سوء التفاهم بينهما، وجاءت الشريعة بوضع تدابير لتخفيف الإشكالات والخلاف واستثمار الخلاف أن يكون خيرا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بيته الخلاف وهجر زوجاته شهرا كاملا لما سألنهم النفقة، وكانت خيرا في رفعة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن واستفاء الله لهن، وكما قال أن يكون هدفهن الآخرة وأن يرضينا نبينا عليه الصلاة والسلام بعد رضا الله عز وجل. وهكذا حياة الإنسان، وطبيعة الحياة الزوجية أقول فيها تموج. فأول كما يقال شهر وما يكون إنسان مقبلا على زوجته، ثم تبدأ يعني شيء من عدم كما يقال فهم كل واحد من الطرفين للآخر، فيحصل هنا الخلاف، عدم معرفة الحقوق أو تجاهل الحقوق. لذلك نحتاج أن نعرف كيف نتعامل مع الخلاف من أول ما يبدأ أمراته، كما ذكر المؤلف في باب النشوز. ولا سيما أن من أسباب الإشكالات تكون بين الزوجين إنها أسباب كثيرة جدا، يعني وإن كان الآن يعاني المجتمع من أكثر من أزمة غير أزمة الطلاق، أزمة حتى ما يسمى الطلاق العاطفي اللي يسمونه، اعتبروها كالمعلقة، يعني هي ما يسمى يعني هي زوجة وزوج وفق النمط الاجتماعي، لكن ما في أي حقوق بينهما ولا في أي مودة ورحمة بينهما، في تجاهل لكل واحد من حقوق الآخر. لم يتفرق ليغني الله كل من سعته، لكن أمام المجتمع أن كان فيه زواج لكن ما في أي أداء للحقوق. كذلك من الأسباب عدم الرضا، فتجد الإنسان يتطلع لا يقنع، لا سيما إذا فتح الإنسان كما يقال نظره إلى النظر في النساء سواء عبر وسائل التواصل أو عبر، فيبدأ حتى المرأة تنظر إلى الرجال، تنظر إلى فلان وفلان، ربما تنظر إلى يوميات بعض الشباب سواء متزوجين أو متزوجين، فتبدأ هنا تقارن. وذلك أول أمارات كما يقال التوفيق الرضا، ارضي ما قسم الله لك تكون أغنى الناس، فيغتني الإنسان بزوجه، فيغتني الزوجة بزوجه. كذلك ما يسمى التزيين، أن يزين الأصحاب الأصدقاء المستشارين أحيانا المخببين المخببات تزيين الطلاق. لك تسمعوا الآن مشاكل وسائل التواصل في تزيين المطلقة لحال طلاقها وحريتها واستقلالها ونحو ذلك، ثم تخدع المرأة بسبب ذلك. لازم إذا وافقت كما قال قلبا خاليا، قلبا فارغا، يحتاج إلى ملء بالحب وملء كذا. الإشكال الثالث أحيانا من الإشكاليات الموجودة في الواقع إشكالية الملل. فطبيعة الحياة مع طولها قد يمل الزوج من زوجه والزوجة من زوجها، فهنا حلول شرعية مثل التجديد في الحياة الزوجية، إبعاد الملل، التحمل، إدراك أن الحياة الزوجية هكذا، إن كره خلقا رضي خلقا آخر سواء في الزوج أو في الزوجة. هذه من التدابير، وما يأتي بعض التدابير قبل الكلام عن الطلاق بإذن الله جل. إذا بدأ المؤلف رحمه الله بالنشوز، فذكر رحمه الله النشوز وتعريفه وأمراته، ثم ذكر الحل والتعامل معه بخطوات ثلاث أو قل أربع بعد. والنشوز كما يعلم مأخوذ من نشز، أي ما ارتفع من الأرض. في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا علا نشزا قال اللهم يكبر، نشزا أي مرتفعا. وهنا المرأة ترتفع على زوجها، فالله عز وجل لما جعل الرجل له قوامة، الرجال قوامة النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، فمن موجبات القوامة أن يكون الزوج أرفع حتى يكون له حق ما يسمى القوام والطعم. وهذا في كل أمر، يعني إذا كان شخص ما يسمى مدير، يعني قد يكون عميدا لك، مديرا في شركتك، مديرا في محكمتك، في أي قطاع في شركتك، قد يكون أنت أفضل منه علميا ولا قدرات ولا مهارات، لكن بما أنه مدير لا بد أن تطيعه حتى تسير الأمور. فإذا هذا القدر من ما يسمى الطاعة التي أوجبها الله عز وجل على كل من ولي أمرا، ومثل الزوج الآن ولي قوامة، فمن حق الزوج أن تطيعه زوجه بالمعروف. إذا قال واللاتي تخافون نشوزهن، فذكر الحلول الثلاثة. وكما يعلم أن حق الرجل يعني على زوجته هو أعظم، ولذلك عليه الدرجة، وأعظمها كما سيأتي وكذكرنا سابقا وسيؤكد عليه المؤلف رحمه الله، هو أمران: خدمة، الكنس. لا، هذه أشياء إن قلنا هي واجبة عرفا واجبة باب عشر المعروف من باب الأدب، لكن الواجب الأساس هما أمران، هما أحسنت: التمكين، الثاني الاحتباس، بمعنى أن تبقى أسيرة في بيتها ولا تخرج إلا بإذن. فإذا أخلت بأحد الأمرين صارت ناشزا. إذن النشوز هو معصية الزوجة فيما يجب عليها، فكأنها ارتفعت عن طاعة زوجها الذي له حق القوامة. وحكمه كما يعلم حرام، لأن الواجب من قبل المرأة العشرة بالمعروف، وطاعة الزوج واجبة، إذن معصيته محرمة وتأثم بمثل ذلك. والنشوز كما رأيتم الأصل يكون قبل الزوجة، وهذا يتناوله المؤلف في هذا الباب، لكن هل ممكن يكون من الزوج؟ هل في دليل من القرآن على ذلك؟ نعم، في سورة النساء يقول الرجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فيمكن أن يقع النشوز من الزوج، كيف يرتفع ونشلو الزوج، بمعنى لا يؤدي حق زوجته عليه، مثل الاستمتاع، الوطأ، القسم، النفقة. إذا قال الرجل: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. إذا فالواجب قبل أن يقع في الطلاق أن يصلح بين الزوجين، وكذلك ليس له كما سيأتي باب الخلع أن يأخذ أو يظلم أو يعذر المرأة حتى يأخذ من مالها، فلا تعذرهن. ورتبت اشتد على زوج مكان زوج وأتيت إحدى قنطرة فلا تأخذ منه شيئا. أما ما أعظم ما يتعلق بالنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليه، كما يقول المؤلف: نأخذ النشز. فإذا ظهرت منها أماراته، مثل أن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متثاقلة، أو متكرهة، أو تخرج بلا إذنه، فالواجب نحو هذا ثلاث خطوات، والرابعة سيأتي الكلام عنها لأن تدخل من طرف آخر. فالوعظ، الوعظ بمعنى التخويف بحق الله، بتذكيرها بحق الله جل وحق زوجها، وتذكيرها بأمرين: أخروي ودنيوي. أما الأخروي فتذكيرها بما يلحقها من الإثم بالمخالفة وما أوجب الله عليها من الحق والطاعة. هذا في الأمر قد بعض الناس سبحان الله ينفع به الدنيا، الدين والآخرة والتذكير بالله عز وجل، بعض الناس لا ينفع معه التقي الله، يذكر أحيانا بالدنيا، فيقال أنك ترى إذا قصرت معي لا يجب علي النفقة والقسم والكسوة، وقد يباح لها كذلك ينتقل ما بعد الوعظ. وذاك شف الله عز وجل قال: فعظهن، ثم قال سبحانه وتعالى: واهجروهن. العلماء رحمه الله يذكرون أن هذا على سبيل الترتيب. نعم، وذكر كذلك بالأحاديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لا تهم الملائكة حتى تصبح، فإن أصرت بعد الوضع هجرا في المضجع. والمضجع محل خلاف حتى بين المفسرين وبين الفقهاء في معنى المضجع، هل المضجع هو المكان أو الفعل؟ يعني ألا يجامعها أو أن لا يلمحها في فراش واحد، فكلها ورد. أو القدر الثالث وهو هجرها في البيت، وكلها محتملة، ولعل الأقرب والله أعلم أن الإنسان يفعل ما هو أصلح، فقد ينفع معها ترك أن يوليها ظهره في الفراش كما قال ابن عباس، قال لا تضاجعها في فراشك، والله قال واهجرون في المضاجع، القرآن مطلق. الثاني أن لا يجتمع معها في فراش واحد، فلا ينام معها في فراش، ينام في المكتب أو في أي مكان في الصالة. الثالث لا، أن يترك المبيت معها في البيت، وهذا فعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فإنه لم يدخل عليهن شهرا. إذن أشدها لا ينام معها في حجرتها أو يهجر المبيت معها في كما يقال غرفتها. فيبدأ إذن بالأهون في الأهون كما ذكر علماؤنا، ومنهم المعاصرين شيخ عثيمين رحمه الله، فيبدأ بالأسفل في الأسفل مثل الصائل، مثل دفع الصائل. قال أما هجرها في الكلام، إذا المضجع لا يتحدد بمدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهر. أما الهجر في الكلام فهو 3 أيام كما جاء في الحديث العام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فإن أصرت، هذا ننتقل للخطوة الثالثة وهو الضرب. فالضرب ذكر فقهاؤنا أن له شروط، فإذا لا ينتقل إليه إلا إذا تعذر من الطريق الأول والطريق الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب، وكما يقال لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب النساء قال بعد ذلك لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، يعني بمعنى أنه ليس كما يقال الأكمل في حق الرجل أن يضرب امرأته إلا في حال التأديب إذا تعذر مثل ذلك، يتعذر مثل ذلك، فأحيانا لا يستقيم الأمر إلا بمثل ذلك، آخر الدواء الكيم. وقد نبه فقهاؤنا رحمه الله الإمام أحمد ما ذكر في الكشاف أنه الرجل يضرب امرأته، هذه ما تصلح في العصر هذا، قال لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما ضربها، ولا جهات شو اسمه حقوق مدري إيش. ورد عن عمر أنه قال يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من النبي، لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته، وقال لأن هذه القضية هو حق خاص بين الزوجين إلا إذا كان المسألة لا تعدى بأن لم يتأدب بالأدب الشرعي في الضرب، لأن من الآداب أولا أن يضرب للتأديب لا الانتقام والتشفي، ألا يكون ضرب مبرح، بل قالوا يكون وسطا كما ذكر الفقهاء، قال لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، قال يضربها بدرة أو مخراق من دين نفوف أو مسواك. فإذا فنبدأ بالأسهل فالأسهل، حتى قال الفقهاء كما يسأل في باب الجنايات إن تلفت بالتأديب بغير تعدي ولا تفريط فيضمن من فعل ما طيب ما ترتب المأذون غير مضمون، ولا يجد 10 أسواط للحديث العام، لا يجد أحدكم فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وكذلك من الآداب 3 أو 4 أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة، لأنه سلم نهى عن الضرب بالوجه. هنا سؤال اقترحه المؤلف، هل يملك الزوج تأديب الزوجة في غير نشوز؟ يعني كتقصيرها في الصلاة، تقصيرها في الحجاب؟ يقول أنا أشتكي زوجتي أني أقول لها تحجبي، أتفاجأ أنها تتبرج وتخرج تختلط بالرجال وتحادثهم في ميادين العمل ونحو ذلك، فهل لي أن أؤدبها بالخطوات السابقة؟ قال نعم، وله تأديب على ترك الفرائض، وهذه بابها باب التربية والأمر بالمعروف والمنكر، كما قال ازكوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس قال علي علموهم وأدبوهم. ورد في الأثر رحم الله عبدا علق في بيته سوطا يؤدب أهله، هذا الشوم لازم يعلقون سوطا. إن ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه، يعني كل يدعي أن الآخر له مقصر، يعني كل واحد كما يقال يجعل الكرة في ملعب الآخر. قال: أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق. يعني كان هذا مثل كشف العدالة، كشف الإفلاس، حتى يختبر كما يقال حالهم ليعلم الظالم منهما. فإن تعذر ننتقل للخطوة الرابعة وهو الحكم، التحكيم. فبعث الحاكم عدلين كما قال: وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فقال: يعرفان الجمع والتفريق، أي يعرفان كيف تؤلف القلوب، كيف يقنع كل واحد منهم الآخر، والأولى أن يكون من أهلهما كما جاء في القرآن، يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق سواء بعوض أو بدونه، سواء يعني بعوض يعني مثل ما يأخذ المحامي أو موثق وشيء من ذلك، أو بدونه. هذا أبرز ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. تفضل يا شيخ عمر، الآن ننتقل إلى باب الخلع وفرق النكاح. بعوض أو بدونه، هل ممكن ترجع إلى طريقة الاتصال؟ في قصدك إن كان خلعا يعني أو غير خلع؟ الخلع الأصلح يعني خلع أو أقل، ولا نقول إن لا عوض راجع إلى الحكمين، الحاكم يبقى الحكمين، هل ينظر إلى أن يعطيهم مال على هذا الحكم؟ ولا في أمر مثل هو كله محتمل، يعني إن كان الحل هو الخلع، تمام، فيجوز. إن رأى أن الحل هو الطلاق فيجوز. فكانك تريد قصدك أن هل المحكم يأخذ عوضا، أو قصدك أن الفراق بين الزوجين يكون بعوض أي بخلع أو بدون عوض؟ صحيح. رجعنا للحكمين، رجعنا إلى حال حال المسلمين. يعني، وابدو حتى الخلاف قائم حتى بين الفقهاء رحمه الله. الكشاف ذكر ايش في الصراحه، يعني الكشاف قريب يعني هو فعلا يعني قريبا يقال ذلك، لكن يعني انت اول ما تقراها فانت قد تفهمها ان الحكمين لهما ان يفرقا بكل عين، لانه قال بجمع او تفريق او بعوض او بدون عوض، متى يتأمر أو رجوع في الشروح الأخرى. صحيح، يعني لما رجعت حتى حسب من قاسم هكذا في السرعة، من الكلام عن حال الفرقة هل تكون بعوض أو بدون عوض بحسب الأصلح. الشافعي ماذا يقول؟ ما يريان من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو كله، والأولى أن يكون منه يظهر أن العوض القصد يكون خلعا، يعني إما يقدرا، إذا لأن أحيانا قد يصر الزوج يقول أنا دافع عليهم اللي حولي واللي حولي وكذا، ولا أستطيع أني أفرق إلا كانت تعطيني مالا. صحيح، هذا مشكور. سلام عليكم. أحسنت، نعم. كأي منكر يحتاج أن يغير، يغير بالأصلح، فإن نفع أول شيء الوعظ. والله عز وجل قال: حتى المنافقين الذين يعلم الله منافقين فعلهم وعيدهم. فالموعظة هي المقدمة، ثم ينتقل إلى الهجر، ثم ينتقل إلى الضرب إن كان لا طريق إلى الضرب. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بفرق النكاح، وبدأ بأولها هو الخلع. فيقال في مثل ذلك لأنه قد يتعذر الإصلاح فنحتاج إلى الخلع، أو نحتاج إلى الطلاق فبدأ بالخلع. بما أننا نتكلم عن فرق النكاح، فرق النكاح ثلاث، اللي هي الخلع، الطلاق، والفسخ. يؤكد أن الله عز وجل لما شرع النكاح شرعه لتحقيق السكن لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا حقق الزواج السكن والمودة والرحمة، كل منهما يؤدي حق الآخر والإعفاف وتحسين النص القضاء والوطر، فالحمد لله. لكن أحيانا ما الذي يحصل؟ أن تختل هذه المقاصد الزوجية بسبب خلق أحد الزوجين، تنافر الطباع، راح جوده مجندة، ما تعرف من ائتلف وما تنكر منه اختلف، أو تسوء العشرة بينهما، وقد يؤدي هذا للشقاق المستمر والخلاف، وكل كما قال يدور الثأر، قال وعين السخط تبدو المساوية. خلاص يبدأ الإنسان خلاص يبتعد قليلا قليلا إلى أن تبدأ الفجوات والطلاق العاطفي. فإذا وصل كما قال الأمر إلى أنه لا طريق للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، فقد شرع الله عز وجل الطلاق. الطلاق هو مبغوض إلى الله عز وجل، والطلاق هو كما يقال ليس هو الأصل، إنما هو حل إذا تعذر الاستقامة بين الزوجين. وهذا كأنه فرج، ذكر الله عز وجل في سورة الطلاق، وأنت تقرأ سورة الطلاق تشعر بأن فيها معاني عظيمة جدا في السعة وتوفيق الله عز وجل. إذا تجد لو تقرأ سورة الطلاق تجد فيها معاني عظيمة جدا في التفاهم، فيها معاني التقوى، ذكر في الوجه الأول 5 مرات أو 6 مرات كلام التقوى، وأثرها في استقامة الحياة الزوجية واستقامة الحياة كلها. كذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يجعل له من أمره يسرا. وقال في البقرة ويتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. وذلك يقول بعض مشايخنا، وإذا جاءني أحد عنده مشكلة في أي أمر، سواء في قضية تتعلق بعمله، في تربية أولاده، في دعوته، في أي شيء يتعلق بحياته، أوصيه بأن يقرأ سورة الطلاق بالتدبر. يقول لي أحيانا يا شيخ ما عندي مشكلة زوجية، أموري طيبة، أنا ما تزوجت أصلا، كيف أقرأ سورة الطلاق؟ يعني يفهم بعض الناس أن الطلاق، فيقال في مثل ذلك يقول يذهب ويقرأ سبحان الله. يقول سبحان الله هذا كبير جدا علي في أن تفتح أبواب التفاؤل وباب الخير، لأن الطلاق هو نوع من الأزمات أو كما يقال الارتباك الذي يحصل في حياة الناس، نوع من المشاكل. طيب فالقرآن أرشد مثل هذه السورة لمعالم في التعامل مع أي مشكلة تحصل في حياتك، وفيها قدر كبير جدا من تحقيق التقوى لله عز وجل، تحقيق ذلك التوفيق، التوكل على الله توكل فهو حسبه. ولهذا لك من المقاصد التي ذكرت في هذه السورة. ويؤكد كذلك أن الشارع، لازم أنك تسمع الآن قصص عجيبة، وكل 45 دقيقة في السعودية حالة طلاق، يعني كثرة حالات الطلاق، فلا بد من تدابير شرعية أو واقعية وأسرية، من مثل حسن اختيار الزوج والزوجة كما مر معنا سابقا، محاولة الكفاءة بين الزوجين حيث يكون في توافق قدر الإمكان، سواء توافق نفسي، ثقافي، فكري، قبلي. كذلك أن يعرف كل من الزوجين حقوق الآخر، وهذه يفضل تكون هناك دورات تثقيف سابق. كذلك طبيعة الحياة أن فيها أخطاء، فيها غفور، فكما قال الإمام أحمد قال 9 أعشار، لما قيل 9 أعشار التعامل التغافل قال بل 10 أعشار التعامل التغافل، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، واتسوا فضل بينكم خيركم خيركم لأهله. وكذلك ينبغي المرأة كذا تتذكر حق زوجها وأن زوجها أعظم، تذكر حسن تبعها لزوجها يعدل الجهاد، إذا صلت المرأة وأطاعت زوجها دخلت من أبواب الجنة، أي باب شاءت أو كذا. طبعا المؤلف ذكر تعريف الخلع، ذكر أحكامه الأربعة ومتى يكون مباحا مستحبا مكروها. لو نفرق قبل أن نبدأ بين الطلاق والفسخ والخلع حتى يتضح، فعندنا الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، آثاره سيأتي بعد درس الطلاق إن شاء الله. الفسخ يكون بغير لفظ الزوج، إنما يطلق الحاكم والقاضي يفسخ، لا يشترط رضا الزوج واختياره، لا يكون إلا لوجود سبب أو كما قال انتفاء شرط، مثل عدم تحقيق شرط أو مثل وجود سبب كعيب، عدم كفاءة ردة سمح الزوجين. أما الخلع فإنه يقع بلفظ الخلع سواء صريحا أو كنائيا كما سيأتي، ويكون بعوض ما سيذكر. فإذا سيرة المؤلف الطلاق الرجعي في موضعه والطلاق البائن، وعندنا الخلع سيذكر المؤلف الآن، والفسخ. الفسخ لن يبوب المؤلف له من الباب الخاص، لكن سيذكره في ثنايا كلامه وأكد عليه في الإيلاء والنحو. فحتى نفهم أن الفرق بين الزوجين لا تتم إلا بالطلاق أو الفسخ. الفرق أن الطلاق إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوج، أما الفسخ من قبل الحاكم أو القاضي. الطلاق كما قلنا لا يكون بلفظ الزوج واختياره، فسخ يكون بغير لفظ الزوج. الطلاق أسبابه كثيرة، قد يكون بلا سبب، إنما لرغبة الزوج. الفسخ لا، كما قلنا لا بد وجود سبب، كعدم كفاءة، وقوع اللعان بين الزوجين، ردة، أسلم الزوج وأبت الزوج أن تسلم، إعسار الزوج، أجل النفقة، وجود عيب، هذه كلها ستأتي في مواضيعها إن شاء الله، وجود عيب في أحد الزوجين كما سبق معنا. كذلك لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ كما سيأتي بالخلع إلا برضاه. أما الطلاق فإنه فترة العدة هي زوجته، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة، فهي زوجته له أن يراجعها بعد الطلقة الأولى والثانية ما دام في العدة، سواء رضيت أو لم ترضى، بدون عقد جديد، بدون مهر. كذلك الفسخ والخلع هل يحسب عدد الطلقات؟ ما يحسب، قال الإمام الشافعي، وكل فسخ كان بين الزوجين فلا يقع به الطلاق لا واحدة ولا ما بعدها. الطلاق من حق الزوجين لا يحتاج إثبات في المحكمة كما قال، إلا من باب الرسمي، والطلاق يقع من قبل الزوج، تبدأ كما قال عدته من قبل مجرد أن ينطق الرجل به. الفسخ قبل الدخول لا يجب للمرأة شيء من المهر، أما الطلاق قبل الدخول فسبق نصف المهر. أما الخلع فهو كما قلنا أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض تدفعه، وسيأتي الكلام هل فسخ أو طلاق. في باب الخلع ذكر المؤلف أول شيء تعريفه، وقال هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، هو فراق أنواع الفرق، ويكون بعوض ويكون بألفاظ مخصوصة كنائية وصريحة. وقال سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، والله عز وجل سمى الزوجة والزوجة لباسا كما في سورة البقرة في آية الصيام، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقد وقف كثير من المفسرين من آخرهم ابن عاشور رحمه الله في معاني ما يسمى القواسم المشتركة بين اللباس والزوجين، فذكر أربعة ممكن يتذكرها، فتجد أن وش وجه الشبه بين الزوجين واللباس، قال هن لباس لكم. أحسنت، الدفء، وكل منهما دفء للآخر. الستر كما أن أصل اللباس يواري سوآتكم، فهو ستر يستر عنها حتى الستر الحسي وستر معنويا، كذلك القرب، فالأقرب شيء لك ملاصق لك قد يكون شعارا أو دثارا لك اللباس، كذلك الزوجة. الجمال وريشة، فكذلك هي جمال في حياتها جمال، وكذلك الرجل يعني هو جمال لزوجه وهكذا. وقد جاء الخلع في القرآن وفي السنة والإجماع، فأشهر دليل ذكره المؤلف في الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هو الفداء، سماه الشارع فداء. وقصة ثابت سيأتي كذلك لما خلعت من زوجها حديث اقبل الحديقة، وكذا يجمع العلماء رحمه الله عليه. وحكمة مشروعيته كما يعلم إن لماذا الشارع لم يوجد من الفرق إلا فقط مثلا فسق والطلاق، فالخلع في مصلحة للمرأة وفي مصلحة للزوج. المصلحة للمرأة أحيانا يرفض الزوج أن يطلقها لما يرى من كما قال مبالغ أو تكاليف دفعها في هذا الزواج، فهي تريد أن تخلص نفسها فداء، تفدي نفسها بمال حتى تطلقها زوجها، وكذلك مصلحة للزوج كذلك أنه قد يكون عليه كلفة في أن يطلق بلا مقابل. ذكر المؤلف شروط الخلع، لأنه ذكر المؤلف خمس شروط وكلها سيأتي ذكرها، خمس أو ست رقمها في الكتاب، منها أن يكون ممن يصح طلاقه. وتلحظ أن المؤلف رحمه الله جعل الخلع أقرب لعقود التبرعات، وهو معاوضة، لأن المرأة تعطي مالا والرجل يطلق. ومن الأخطاء الموجودة في المجتمع الآن من غير قيد الاستعجال في الخلع وكذا، أن الناس يظنون أن المرأة تستطيع أن تخالع زوجها، يقول المرأة خلعته، والمرأة إنما لا غير أنها تخلع نفسها، هي المرأة هي باللغة القانونية وحتى باللغة التقنية هي تطلب، بس هي تكتب طلب، لا تستطيع أن كما يقال تملك أن تخلع نفسها، هي تطالب الزوج تقول خالعني وأعطيك كذا، والقرار بيد الزوج، إن شاء خالعها وإن شاء لم يخالعها. فما يظنه بعض الناس أن المرأة خالعت زوجها بمعنى أنه خلاص ملكت أن تخالعه وخلاص الزوج ليس له أي إذن، حتى تقنيا الآن في نظام وزارة العدل ونحو ذلك، يعني لا، حتى لو طالبت الزوجة في المقال كتبت طلب خلع ليست بهذه البساطة كما يتصوره بعض الناس أو وسائل الإعلام، بل يعني يقطع شيء مسمى الإصلاح قدر الإمكان، إما إصلاح، ولا يملك الزوج أن يوافق أو يرفض. قال المؤلف مما يصح منه بذل العوض، قال من صح تبرعه، مر معنا من يصح تبرعه الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي. فيمكن أن الزوجة، وهذا هو الأصل، أجنبي كيف؟ ولي، أحسنت، يقول الولي أنت يا بنتي أشوفك غير مرتاحة مع زوجك، قلت والله ما عندي فلوس، أنا غير موظف، وش رأيك خلاص أنا كم خلاص بعطيك 10,000 20. أو أحيانا لطيف أن تأتي زوجة تطالب زوجها أن يخالع زوجته الثانية، ما في مشكلة، تقول أبيك تطلق زوجتك الثانية وأعطيك مقابل، أعطيك 20,000 ريال. طيب فإذا يبذله أجنبي. قال صح بذله لعوضه، ومن لا فلا. لو كان مثلا صغيرا غير رشيد، قال لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. طيب من الفروق كذلك بين الطلاق والخلع، سبق معنا أو سيأتي أكثر في الطلاق أنه يحرم الطلاق البتين، هو الطلاق في حال الحيض، الطلاق في حال طهر جماع فيه، أما الخلع فإنه يصح حتى في حال الطهر وحتى في حال الحيض. لماذا؟ كيف؟ جيد، لا يحصل الطلاق كذلك. نحن لماذا الشريعة منعت من الطلاق في حال الحيض وحال لا جاء أحسنت الرجعة؟ فنقول هنا لا رجعة أصلا، لا رجعة في الخلع، لأنها ستكون بائن بين الصغرى، فلا يستطيع يراجعها إلا بعقد جديد وما رضاها، لذلك له أن يطلق كما نقل في المبدع وغيره وهو في حال الحيض وفي حال الطهر اللي أصابها فيه. ذكر مالك في الحالات التي يباح فيها طلب الخلع، ومنها إذا كرهت الزوجة خلق زوجها، شكل ما طيبها، طيب أو خلقه طبائعه، وأنه ليس كريما، أنه شحيحا، أنه يضرب، يعتدي، يتلفظ، ليس مهذبا في لسانه أو في كلامه. وهذا حصل لمن؟ إحدى الصحابيات، وهي امرأة ثابت بقيس الأغنى جميلة أو حبيبة على اسمها، فإنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وقالت يا رسول الله صحابه ما عيب عليه لا في خلق ولا في دين، لكن أكره الكفر في الإسلام. كيف أكره الكفر؟ كفر بمعنى كفر العشير، بمعنى باللغة الدارجة تقول أنا لا أطيقه، يعني أنا لا أرتاح معه، لا أنسجم معه، لذلك سأقصر تلقائيا في القيام بحقوقه فسأكفر عشيره. فالحل هو خلاص اتفارق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قد أعطته مهرا حديقة مزرعة. قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق كما هو مخالف. الحالة الثانية إذا كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه. فإذا كرهت نقص الدين كما يتهاون بالصلاة، يشرب الدخان، يتعاطى بعض المحرمات، أو تخاف أن لا تؤدي حقه لأنها تبغضه. وقد قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح، سواء حدود الله أي طاعته أو حقوق النسب بطاعة الزوجة لزوجها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن الخلع تارة يباح، تارة يكره، تارة يحرم، تارة يسن. فإذا طلبت الزوجة وكان الأمر مباحا، فما موقف الزوج الآن؟ فنقول يسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها. فإن كان بينهما محبة شديدة وميل، فحينئذ يستحب صبرها وعدم افتداها، ولعل أن مع الوقت ومع حسن العشرة ومع تعديل بعض سلوكياته قد وتصحيح دينه قد يصلح لها. وكما قال عمر: هل كل البيوت تبنى على المودة؟ في بعض البيوت تبنى على الرحمة. وقال: الله يكتب لهم ولد. قال: فهنا يسن صبرها وعدم افتدائها. من الحالات التي يكره وبعضهم قال يحرم إذا خالعته مع استقامة الحال وسير الأمور بلا سبب. العجيب المؤلف قال إيش؟ كره ووقع. وقع ما عندنا مشكلة إنه وقع، لكن تعجب أن المؤلف والحنابلة في المشهور عنهم قال كره. طب بما استدللت يا شيخنا؟ قال: حديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس أي غير سبب فحرام عليها راحة الجنة. من أول ما تقرأ الحديث تقول: وينكم يا حنابلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نص على حرام راحة الجنة وتقولوا يكره. فكيف نفهم يعني طريقة الحنابلة في التفكير الفقهي، يعني أنه يعني قالوا عن هذه المسألة أنها مكروهة مع أن الظاهر بنص الحديث أنها حرام؟ أفتونا مأجورين. أحسنت. مما ذكر وهذه مما لاحظتها في الشيخ ممتع بن عثيمين رحمه الله، قال: من علماء الحنابلة لهم طريق. إذا كان الحديث في الذم أو النهي لا يصل لدرجة قطعية في التواتر أو ما يسمى في الصحة، فهم يأخذون من النهي بعضهم فيحملون على الكراهة. قال: إذا كان الحديث ضعيفا أو كان مفيدا للوجوب فإنه استحباب، وإذا كان مفيدا للنهي فإنهم يحملونه على الكراهة. فقالوا: ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم. واضح كيف المعادلة عندهم. وكان الشيخ الاثمي يقول: مقتضى الاستدلال أن يكون الحكم كبير من كبائر الذنوب، حرام على راحة الجنة. وكذلك عندهم أدلة أخرى كما استدل في المبدع وغيره، أن الله عز وجل قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قالوا: هذا آية عامة، إن طبن لكم أن تأخذ شيء من مهرها والمال فكلوا هنيئا مريئا. فدل أن الأصل لو أراد الزوج أن يأخذ من زوجته أي مال سواء بخلع أو غيره فكلوا هنيئا مريئا. طب الرواية الثانية في المذهب أن هذا حرام للحديث، وأن فيه إضرار إزالة لمصالح النكاح. ومعلوم أن مصالح النكاح كما يقال من غير حاجة، يعني الشريعة تذم وتبغض الطلاق أو الخلع. وذاك ابن قدامة رحمه الله يقول في المغني: قال: والحجة مع من حرمه، يعني يقدم الرواية الثانية. قال: وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمها على عموم آية الجواز مع عددها من الأخبار. قال: خصوص الآية في التحريم وهي قال: لا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا يخاف. فكأن جعل الشريعة الأصل نهي. قال: فعموم الأدلة تدل على النهي أولى من خصوص من عموم آية الجواز. ذكر المؤلف مسألة وهي حكم عضل الزوجة، والعضل له حالتان وهذا بنص القرآن: إما أن يعضلها، والمقصد العضل أن يمنعها بعض حقوقها، يعني يقصر في النفقة، يقصر في النوم معها، في إعطائها حقها في الاستمتاع. لماذا؟ لعلها تفتدي منه. فنقول لا يحرم الحريم، إما يكون من أجل أن تفتي نفسها بيوسف فهذا حرام ولا يصح، قد تنعرض ظلما الافتداء، ولم يكن ذلك لزنها أو نشوزها أو تركها فرضا فافتدت حرمة ولا يصح. إيش معنى حرمة كما ذكر في المقنع؟ نعم حرم أثم. طيب لم يصح أي لا يترتب أثره عليه، أي لا يقع الخلع ولا يترتب عليه العوض، لأن هذا عدم الصح، هذا معنى مقتضى عدم الصحة، أنه لا يصح النكاح ما لا يقع تكليفا ولا يقع وضعا، يعني لا يجب فيه حتى المال، والزوجية بحالها. والدليل على ذلك بنهي نهي القرآن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، ثم استثنى. إذن الحالة الثانية ما استثناه القرآن، إن كان لزنا أو نشوز أو ترك فرض، حتى قال بعض السلف قال إذا رأى رجلا مع امرأته قال أبيح له أن يخالعه، فإن كان لزناها أو نشوزها أي ترتفع، يعني هو أتعبته صدعت راسه كما يقال، يعني لا تستجيب لأوامره، تستجيب طيب تجيبه متبرمة ونحو ذلك، أو تركها فرضا. يبقى مثلا يعني هل ترك الفرض هنا يعني أن تترك فريضة الصلاة فريضة الزكاة، أو المراد أن تتهاون في الحجاب؟ لأنه عندنا مقامات، فقد نقول إذا تركت فرضا وقصرت في التهاون تختلف مما لو تركت الحجاب كله أو تركت الصلاة كلها، ربما تصل إلى حالة لا الكفر يعني بالله عز وجل. الكلام هنا يعني حتى محل الخلاف في فهم كلام الفقهاء، هل ترك فرض عام ترك مطلقا أو ترك ما يسمى هل مطلق الترك أو الترك المطلق. قال جاز وصح لأنه ضرها بحق، لأن الأقل لا يكلف عيشة مبينة. على هذا لو ضربها أو عضلها لسوء خلقه لا يريد أن تفتدي نقول لا يحرم، لم يحرم خلعها لأنه لم يعضلها لتذهب ببعض ما أتاها، لكن عليه اسم الظلم لو كان يضربها لا لأجل تذهب ببعض مالها، لكن نقول عليك إثم الظلم، فإن رغبت أن تدفع من مالها فصح، لكن عليه إثم الظلم. وقالوا ضرر الفواحش مثل ارتكاب الزنا سيرجع عليه لو أتت بولد، وغير قضية أنه يعاشر امرأة تفعل الحرام، قالوا فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وفي القرآن يقول إلا يتلف حشد مبين. ذكر المؤلف مسألة في الخلع، هل يقع الخلع من لا يصح تبرعه؟ لما اشترط المؤلف تكون من الشروط صحة التبرع، أو خلعت الصغيرة نعم والمجنونة والسفيهة، قال ولو بإذن ولي، ولو يشير إلى ماذا؟ أحسنت إلى خلاف، لأن بعض الفقهاء يرى أن الصغيرة إذا كانت مزوجة فأذن لها الولي، لأن تعرف هي ليست مصرفة في مالها، أذن لها بالتصرف في مالها بالخلع أنه يقع، لكن مشروع عند الحنابلة أنه لا يقع لأنه يصح تبرعها. صحيح. أو خلعت الأمة بنادة سيدها لم يصح الخلع، قال لخلوه، لأن الخلع عندهم لا بد من بذل عوض مما يصح تبرعه، هنا لا يصح تبرعه. وتصرف في المال وليست من أهل التصرف، قلنا أن هذه من عقود التبرعات لا تصح إلا من جائز التبرع. وقلنا في السيد الأمة لأن لا تصرف بالمال إلا بإذن سيدها، طيب فإن كان بإذنه؟ شوف المسألة الأولى ولو بإذن الولي، هنا لا، إذا أذن سيده مفهوم كلام المؤلف إذا كان بإذن سيدها صح، والعوض أحسنت يكون كما قلنا فاتورة يدفعها الزوج يدفعها السيد، أحسنت. طيب هل يقع خلع من لا يصح تبرعه؟ طيب لو خالع زوجته الصغيرة أو المجنونة دفعت فلوس، نقول لا يخلع المحرم، إما أن يكون بلفظ الطلاق فيكون طلاقا رجعيا إن لم يكن تم عدده، إذا كان طلق واحد أو ثنتين بحيث كان بلفظ الطلاق ونيته. لماذا؟ لأن طب وين العوض؟ نقول العوض هذا غير مستحق، فرجعنا إلى ما دام أنه بلفظ الطلاق يكون طلاقا. لكن إن تجرد فخالعتك قلنا العوض ولم يكن بلفظ الطلاق صار لغوا. لماذا اللغو في المسألة دي؟ طيب لأنه لم يقع طلاقا لأنه ليس بلفظ الطلاق، ولم يقع خلعا لأن العوض هنا طيب لم يصح لأنه ليس وقع ممن لم يصح تبرعه، وهذا شرط من شروط صحة الخلع. من يقبض عوض الخلع؟ قال ويقبضه زوج الرشيد ولو مكاتبا أو محجور عليه الفاس، لأن له أهلية القبض، لأن ما في أهلية الآن الأداء، إنما أهلية القبض الوجوب. وولي الصغير ونحوه يقبضه. لماذا ولي الصغير يقبض؟ لأن الصغير ليس أهلا أن يقبض، لكن وليه ينوب عنه بالقبض. وكذلك مثل العبد، السيد يملك يقبض إلا بإذن، إلا بإذن خاص لعبده. ممن يصح صدور خلع، وهذا شرط من الشروط، أن يصح طلاقه. والآن المؤلف أرجعنا إلى شيء سابق واللي هي اللاحق، أحسنت له، وعد الفقهاء يكرهون معموما والباحثون يكرهون اللي ما يسمى الإشارة إلى شيء لاحق، لكن عذر المؤلف هنا أن التفصيل في مسائل صحة أو شروط صحة الطلاق وآثارها في باب الطلاق، فذاك المؤلف لم يريد أن يطيل في ذلك. وسيأتي الكلام هناك أن الذي يصح طلاقه هو من الزوج، هل أسألت الزوج المميز الذي يعقل الطلاق، فلا يشترط البلوغ، من إنما يصح ولو من المميز الذي يعقل الطلاق. فالمكلف المميز الذي يعقله قالوا يصح طلاقه فيصح خلع. ثم ذكر مؤلف ما يصح به ما يقع به الخلع بمعنى ألفاظ الخلع، وهل يصح في التعليق، وكذلك الكلام عن عوض الخلع وهل يصح المجهول. قال مؤلف والخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته. إذن الخلع إما يكون بصريح الطلاق أو كنايته، أو يكون بلفظ الخلع. فإذا طلبت الزوجة من زوجها الخلع قد سأعطيك مالا، قال خلاص طلقتك بالمبلغ اللي تدفعينه، طلقتك بعشرين ألفية. الفقهاء رحمه الله الحنابلة ماذا يعتبرون هذا؟ يعتبرونه طلاقا. فإن كان بلفظ الطلاق مقصد به الطلاق سواء بصريح أو كناية، مثلا اذهبي إلى أهلك وأعطيني المبلغ، الحقي بأهلك، تغطي، تحجبي، وأخذ منها مالا، هذا يكون طلاقا، ويكون طلاقا بائنا بينونة صغرى في الأصل، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، قد أجابها لسؤالها، فالآن صارت بائن، لأن صار باختيارها وأجابها، فنقول هذا طلاق رجعي، لا هو طلاق بائن، لأن بطلبها بسؤالها، كأنها ملكت الحق، وصار لا يملك أن يراجعها إلا باختيارها. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كأنها خرجت من قبضته وسلطانه كما يقول العلماء. ولو لم يكن بائنا لم يقل فداء، بل كان تحت حكم وقبضته. حكم الخلع بلفظ آخر مع عدم قصد الطلاق، إذا وقع بلفظ الخلع فسخ الفداء كما بنص القرآن، فماذا نعتبره؟ طلاق؟ لا، نقول هذا فسخ إذا لم ينهي طلاقا، فكان فسخا لا ينقص بعد الطلاق. هذا الفرق، أنه إذا كان طلاق نحسبه مع عدد الطلقات، طلاق الحر 3 طلقات، أما هنا فلا يحسب، فلا يحسب، فقد كما يقال يخالع مرة ثم مرة. من القصة يذكرها شهد المطلق سمعتمها، جاءت امرأة تشتكي زوجها وكانت أظن دفعت 50,000 ريال وصرت إلا أن تدفع، وجاءت للشيخ عبد الله أو غيره، مقصود جاءت للشيخ أو القاضي، فقالت أنا خلاص ما ارتحت ولا أطيق وشيء من ذلك، أريد أن أخالعه. طيب ورفض، لا بد تعطين 10,000 ريال، وفعلا دفعت 10,000 ريال ثم خالعه. بعد فترة عزمت، ندمت، ندمت، أعطاها على جوها راجعها، وليس راجعها، عقد عليها عقدا جديدا وما أعطاها بعض المهر. ثم صارت مواقف رغبت مرة ثانية والثالثة، والمقصود إذا انتهى مهرها، يعني هي دفعت يعني ربما 4 أو 5 مرات دفعت المهر كاملا 50,000 ريال كان يدفعه، ثم هو يعني يرجع إليه. فالمقصود أنه يستطيع يعني 5 6 10، لأنه لا ينقص بعد الطلاق. والدلاء ذلك ما هو فهم ابن عباس رضي الله عنهما للآية سورة البقرة. لاحظ كيف فهم ابن عباس هو ترجمان القرآن، الطلاق مرتان، طلقة الآن نكتبها الآن، هذه الطلقة الأولى ثم هذه الطلقة الثانية مرتان، ثم قال جل في الآية اللي بعدها فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طيب ماذا قال الله بين ذلك؟ قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فذكر الخلع بين الطلاق، قال فذكر تطليقتين ثم طلقة ثالثة وذكر الخلع بينهما، فدل على أن الخلع لا يحسب بعد الطلقات، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. إذن ذكرنا ألفاظ صريحة للخلع، وذكر المؤلف الآن ما يسمى ألفاظ كنائية وذكر أحكامها. قال مثل باريتك، أبرأتك، أبنتك، فالأصل أن هذه الألفاظ لا يقع بها خلع إلا مع نية أو قصد أو قرينة. نية ينوي، هذا واضح. قرينة قالوا مثل سؤالها أن تسأل أو تبذل عوضا لذلك، فيقول خلاص أنا أبنتك، خلاص فارقيني أو غطي وجهك أو شيء من ذلك، ولم يقصد به كما يقال الطلاق، إنما قصد به الخلع فيكون، أو كان قرينة للخلع فيكون خلعا. يبقى هل الألفاظ هذه مخصوصة عند فقهائنا؟ وسيأتي الكنايات الطلاق في خلاف بين حتى المدرسة الفقهية الحنبلية، هل هي معدودة ب15 كناية صريحة أو هي ما يسمى اجتهادية 15 كمثال سيأتي بقى. لكن أنا لا أذكر كلام فقهائنا، هل الكنايات هنا على سبيل التمثيل أو على سبيل الحصر؟ هل يصح الخلع بألفاظ من لغات أخرى؟ قال نعم، والأصل بما يدل عليه، لكن نبه المؤلف أنه لا يصح معلقا. قال هو ألحقه الفقهاء بعقود معوضات، المعوضة لا يصح فيها التعليق كما هو المشهور عند فقهاء الحنابلة وجمهور الفقهاء، لا يصح أن يعلق المعوض يقول بعتك إن جاء فلان، فلا يصح إذن يقول إن بذلت لي كذا فقد خالعتك، إن جاء أبوك فقد، إن دفع لي أبوك فلا كذا فقد خالعتك. ذكر مؤلف مسألة، هل يقع الطلاق على المعتدة من خلع؟ كيف؟ يعني رجل خالع امرأته والآن هي في العدة، في العدة هل هي زوجة تتزين تجمل له كما سيأتي باب العدة؟ لا، أقول لا، هي أجنبية عنه تحتجب عنه وليس له يراجعها، إذن هي أجنبية، إنما العدة لأجل التربص ولأجل حقوق أخرى متعلقة باستبراء رحم وغيره. طيب لو طلقها الآن وهي في العدة لا يقع عليها طلاق لأنها أجنبية، فكيف يقع عليها طلاق؟ خلاف الرجعية إن وقع عليها طلاق. قال ولو واجهها الزوج به كما روي عن جمع من الصحابة كابن عباس بن الزبير، ولأنه لا يملك بضعة فلا يلحقه الطلاق كالأجنبية، وهي لا تحل له إلا بعقد جديد كمطلق قبل الدخول أو التي قضت عدتها، إذن هي بان بين الصورة. طيب مسألة ذكرها اشتراط الرجعة والخيار في الخلع، قال لا يصح اشتراط الرجعة فيه، كيف؟ أخالعك على أن لي الرجعة، ما يصح. أو الشرط الخيار، أخالعك على أن لي الخيار بالرجوع، على أن لي الخيار إلى رمضان، لأنه ينافي مقتضى. قالوا هل يصح لما يصح طيب الخلع إذا علقه على شرط رجعة أو شرط الخيار أني أفكر أكمل وما أكمل؟ فقال يصح الخلع فيهما، بمعنى يلغى الشرط والخلع صحيح، لأن الشرط فاسد أما كل ذاته صحيح، فلا يفسد بالعوض الفاسد. ومثل الشرط الفاسد في النكاح، النكاح صحيح ولا يفسد به الشرط الفاسد، مثل كذلك البيع شرط فاسد. طيب مثلا خالعها بغير عوض، قال أخالعك ورفض أن تدفع مال، أو لم يتفق على مبلغ، أو لم تدفع مال، نقول هذا لغو، هذا لغو فلا يصح. لماذا؟ قال لأنه لا يملك فسخ النكاح إلا بالطلاق أو فسخ موجبه، فالخلع بدون عوض لا يحصل به، يعني لا يملك به فسخ النكاح. على هذا لو نسترجع أيها الإخوة شروط صحة الخلع، الاستقرار 9 شروط كما ذكر الشيخ إبراهيم التلم في تعليقاته، وكذلك الشيخ شويعر، وكذلك الشيخ أحمد القايمي، وتتلمسها من خلال كلام المؤلف. أول كون بعوض، هذا ذكرها المؤلف في آخر مسألة، كون عوض مباح، تلمسه مسألة سيأتي ذكر المؤلف لو كان عوض فاسد. الثالث أن لا يكون الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، هذا ذكر المؤلف في آخر مسائل. أن يكون من زوجين صح طلاقه، هذا مرت معنا. أن يكون جادا لا هازلا. أن لا يكون عاضلا لزوجته، مر معنا لأنه لا يقع. أن يكون بصيغة منهما. أن يكون منجزا، لا يكون معلق. أن يقع الخلع على جميع الزوجة، ليس جزء منها أو نشارها أو نصفها. يمكن بعض المسائل يمكن فيها خلاف، لكن هذه مما ذكره بعض المشايخ. ويؤكد موضوع الخلع بعوض أو بغير عوض، قالوا أن العوض هو ركن مثل البيع. الآن البيع ما يسمى العوض ركن فيه، مثل الإيجار ركن فيه. فإذا خالها بغير عوض لا يقع إذا لم يكن طلاقا. قالوا لأن الشيء إذا لم يكتمل ويكون صحيحا فلا يترتب عليه شيء. لو طيب كان الخلع بعوض محرم، لاحظ لم يصح، ما قال نصح ويثبت ما يسمى مهر المثل أو أجرة المثل ونحو ذلك، قالوا لا لا يصح. قال لأن العوض وجوده كعدمه، فصار رجعنا إلى أن العوض، أن الخلع فاسد، واضح أن الخلع الآن بدون عوض لأن العوض فاسد. شوف لاحظ تفريق المؤلف، أن المحرم إذا كان يعلمان أنه محرم، اتفق على خمر، خنزير، عشر بكت دخان، أو مغصوب. وقال إن كان بلفظ الطلاق صار ماذا؟ طلاقا رجعيا إن كان بلفظ الطلاق ونيته. طيب ماذا تفهمون؟ طيب لو كان المحرم يجهلانه أو يجهل أحدهما، المؤلف ما نص عليها، لكن خل نفهم ما يسمى مفهوم أو لازم كلام المؤلف. كيف؟ لو قال الزوج لزوجته أعطيني مالا وخالعك، قالت أبد لك هذه العلب، ويظن عصير منه، ظهرت أنها خمر، ظهر أنها بكت دخان وشيء من ذلك، فهل نقول يصح ولا ما يصح؟ مفهوم كلامه يصح صح؟ طيب أحسنت، قالوا صح وكان له بدله، فإن كان مثليا له بدل المثلي، وكان قيميا له بدل القيمي، صح مثل ما تشوفونه. حكم الخلع بعوض محرم لا يعلمان تحريمه، قالوا خلع على عبد فبان حرا أو بان مستحقا صح الخلع وله قيمته، ومثل ما ذكرناه. فخلعها على، قالت أخالعك وأعطيك هذه الساعة رولكس، يوم أخذ الساعة دي أو قال أعطيني الساعة، قد تصل الساعة مبلي الساعة لأختي في حل، كم قيمة الساعة؟ 20 100 ألف، أعطيني 100 ألف. فإذا صح الخلع وله قيمته، قالوا الخلع معاوضة بالبضع، فلا يفسد فساد العوض، وإنما يكون له ما يقابله مثليا أو قيميا. ذكر الخلع بالعوض بالمنافع مثل إرضاع الولد، ولا أمثلة أخرى مثل التعليم، المنافع خلعني وأعلمك حاسباني وأعلمك لغة إنجليزية لغة صينية، هل يصح الخلع؟ قال يصح على إرضاع ولده، بمعنى المنافع تصح. قال ولو أطلق، كيف أطلق؟ ما حدد الزمن، وينصرف لو كان من أول الولد من أول الحولين حولين كاملين. إن كانت قالت بعد سنة من الولادة يحمل على تكملة الرضاع، وقد قال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإن مات، بمعنى أنا قلت لهذه الزوجة أخادعك على إرضاع زوجي، إرضاع ولدي، أحد قراء الحرمين، وبدأت يرضعن أزواجهن حولين، وضحك يعني. طيب فالآن قد أخادعك على إرضاع ولدي سنتين، وهو الكلام من بداية الولادة، سبحان الله ترضعه سنة كاملة ثم مات الولد، ما الحل؟ نقول الآن باقي سنة صح؟ راجع ببقية مدة يوما فيوما. نقول كم لو نستأجر مرضعة، أو لو أنا أعطيك أجرة على الرضاع، كم؟ 30 ريال في اليوم؟ طب 30 ضرب 300 5000 ريال، خلاص أعطيني 9000 ريال مثلا، فيرجع بالمدة الباقية. قال يرجع الزوج ببقية حقه، لأن عوض معين تلف قبل قبضه وجب بدله، كما لو خلعته على مثل الطعام فتلف، خلعته على جهاز فلم يقبضه تلف، وش من ذاك تأتي بعوضين. فيما يصح الخلع، الضابط العام قد أشار إليه القرآن بعمومه، قال فلا جناح عليهما في ما افتدت به. ما لماذا؟ ما للعموم، أي شيء تفتدي به من عين مالية ومنفعة مباحة فصح الخلع به. لو كان الزوج يحب الكتب، أعطيك ملء مكتبتك الفقهية كتبا، كيف؟ فهذه كلها تصح. نعم، حكم الخلع بعوض أكثر من المهر، إن هذه المسألة خلاف إن شاء الله المؤلف. الأولى ألا يدفع أكثر، ألا تدفع أكثر، إذا دفع لها مهر 50 خلاص تدفع 50 أو أقل. جاء في أثر جميلة قصة ثابت، ولا تزداد، وإن كان حديث في ضعف لكن فهم فقه منه الكراهة. صح، نعم يصح، حتى لو دفعت أكثر المهر 60 70 ألف 100 ألف لعموم الآية فيما افتدت به. حكم الخلع بعوض نفقة الحمل، خلعت حامل بنفقة عدتها، كيف؟ تقول أنا الآن حامل وخالعك على العدم، يعني على ألا تنفق علي، أنا أتحمل نفقة العدة، واضح؟ يعني باسقاط نفقة عدتها فيصح. وكان المؤلف طرح كذا إشكال، طيب هل النفقة المطلقة الحامل هي للحامل والولد تبع، أو للحمل والأم والحامل المطلقة تبعا؟ قال حتى لو قلنا النفقة للحمل، لأن في التحقيق في حكم المالكة لها بنت الحمل، لأن هذا لا يملك الجنين، فتكون هي تملك النفقة وتصرف على نفسها وما يسمى جنينها يعني. قالوا لأن مستحقة عليه بسبب موجود، هو الحمل موجود الآن، فصح الخلع بها وإن لم يعلم قدرة كنفقة الصبي. فإيش الأثر المترتب ذلك؟ أن تسقط النفقة. لاحظ هذا اسمه في القانون اسمه الحق السلبي، يعني أن الخلع الآن خلع عدمي، واضح؟ يعني أنه خلاص أنه لا ينفق عليها، فسقطت النفقة لأن صارت مستحقة له. حكم الخلع بعوض مجهول، كان يقول، كان تقول لك سيارة، لك ساعة، قالوا هو كالوصية، تعرفون الوصية مما اتفق الفقهاء، طبعا عقود تبرعات في خلاف في درجة صحة الجهالة والغلط فيها، أصح باتفاق العلماء الوصية تصح مجهولة، تصح فيها الغرض، لأنها ما تثبت إلا بعد الموت فتصح. وقالوا أنه إسقاط لحق من الوضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله مسامحة، والإسقاط يدخله مسامحة. طيب ما الأثر المترتب ذلك؟ لو خلعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها، قد أخالعك على ما في شنطتي، على ما في يدي، من دراهم أو متاع على ما في حسابي في البنكي. شفنا حسابها ما في إلا 5 ريال، خلاص يثبت ما في حسابي. أو على عبد مطلق، قد لك ساعة، فصح الخلع وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها أو في حسابها البنكي. طيب لو ما حملت، لو ما في حساب البنك مصفر الحساب، قال المؤلف يثبت أقل مسمى، فعدم الحمل يثبت أقل ثمر في الشجر، عدم المتاع في أقل ما يعتبر متاع في البيت، مع عدم العبد أقل مسمى صدق الاسم به، ساعة أقل مسمى ساعة، مش أقل مسمى ساعة، ساعة فيه ب5 ريال، فيه بآلاف الريالات يعني. لو قال على عبد موهم ونحوه له أقل ما يتناوله الاسم، يعني بدون عبد كما يقال، شو يقولون باللغة ستاندر، بدون مواصفات. لو خلعته مع عدم الدراهم، قالت على ما في حسابي أو ما في يدي من الدراهم، تبين ما في حسابها ولا ريال، قال 3 دراهم، 3 ريالات ما تسوى ولا فيها، راحت عليها كما قبل لا شيء، قال لأنها قدر الجمع. كنت نشيطين ننهي الخلع. طيب تعليق الطلاق بخلعه أو تنجيزه بعوض، ذكر المؤلف مسائل. ذكر المؤلف مسائل كما يقال على طريقة فقهائنا في تدقيق المسائل الدقيقة جدا التي تتعلق بالألفاظ وفهم الألفاظ وفهم الشروط والقيود. تمام، نأتي إليها كما يقال سريعا. من المسائل إذا علق الطلاق على عوض تدفعه، هنا سؤال. قبل قليل المؤلف يقول لا يصح الخلع، لا يصح التعليق في الخلع، والآن يأتي بمسائل تتعلق بتعليقه. وين الطراد يا مشايخنا؟ لا يتكلم المؤلف يقول إذا قال الزوج لزوجته غير متى أعطيتيني كذا كذا كذا فأنت طالق. نقول هذا ليس تعليقا للخلع، هذا تعليق للطلاق بدفع مال، ليس تعليق الخلع، وتعليق للطلاق بدفع عوض. فيقال هو أشبه الخلع، كيف أشبهه؟ في بذل عوض، لكنه اختلف أنه قال، أحسنت، اللفظ مختلف، قال إن أعطيتيني 20,000 ريال طلقتك. هنا طلقت بإعطائه المبلغ المحدد، والفقهاء يعبرون عنها بالطلاق المعلق المنجز بعوض كخلع في إبانته. يعني شوف لاحظ، يعني كان ضابط فقهي يقولون، الفقهاء يقول الطلاق المعلق أو منجز بعوض كخلع في إبانته، قال لأن القصد في ذات الضرر، فيأخذ أحكام الخلع من حيث البينونة. لكن سؤال ذكاء، هل يحسب في عدد الطلقات ولا ما يحسب؟ أحسنت شيخ خالد، نعم يحسب في عدد الطلقات، واضح. طب هل يشترط أن يكون إعطاء معجلا؟ يقول لا، لا يشترط حتى لو تراخى الإعطاء. المقصود يعني من لو قال لها إن أعطيتيني 20,000 ريال، قالت لا ما يتوفر عندي، بعد 2 3 سنوات أعطاها. وأحسنت، وتعرفون أن ما يسمى إذا علق الطلاق، الفقهاء الحنابلة بل الجمهور خلاص لا يستطيع أن يحله. يعني لو قال خلاص إن جبت لي 20,000 ريال فأنت طالق، ما يقدر يقول هولت خلاص، إن جابت 20,000 ريال خلاص وقع الطلاق. وسيأتي بموضوع تعليق الطلاق في باب الطلاق. بما يملك عوض الخلع، يملك الألف الألف بالإعطاء. يعني كل موضع علق الطلاق على العطية، متى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق، سواء قبض منها ولم يقبض، يعني من مكنته حولت لحسابه البنكي، قالت ترى موجود في الحساب تفضل، ترى هذه البطاقة، المعنى إذا أمكنته منه بإعطائه ولو لم يقبضه خاص كما يقال وقع، وقع ما علق عليه وملك أخذه. طيب من المسألة الحالة الثانية، إن عين العوض كهذا العبد فبان معيبا، قال إن أعطيتني هذه السيارة فأنت طالق، فأعطته السيارة طلقت. تمام، طيب خرجت السيارة معيب، ما تشتري السيارة، ماكينة موظفة، تقول خلاص انت حددت هذا معين، ومعين اعلى كما يقال درجات كما يقال التعيين، فلا يثبت له خيار العيب. طيب ان بان مستحق الدم، لو كان عبدا فبان مستحق الدم اي مطلوب بجنايه سيقتل، هذا لان العبد بالعبد مثلا. قال فارش عيبه، اي تدفع ارش العيب، ان تدفع الزوجه ارش العيب، يعني فارق ال يعني في المساله الثانيه اذا بان مستحق الدم. طيب ان بان العبد المعين مغصوبا او حرا هو او بعضه، قال لم تطلق او مثل كذا، قال ان اعطيتني هذه الساعه التي في يدك فانت طالق، تبين الساعه مو لها اصلا، قد تفضل هذه الساعه لا تطلق لان الاعطاء هذا غير صحيح. طيب لا يصح. الحاله الثالثه ان طلقها ثم طلب عوضا للطلاق، قال انت طالق وعليك 1000 او طالق ب1000، ان قبلت في المجلس هذا مثل خيار المجلس، ان قبلت في المجلس قالوا بانت صارت بانت، هل يستحق 1000؟ يستحق، والا اذا قالت ما عندي فلوس الان بحولك بعدين، فنقول يقع الطلاق رجعيا ولا ينقلب بان ولو بذلت بعد، ان اعطت بطيب نفس منها بكيفها، لكن ما يلزمها ان تعطي بعد ذلك، وحتى لو اعطت فلا ينقلب طلاقا بائنا بل يكون طلاقا رجعيا، لان العبره بالمجلس. ان طلبت العوض بعوض، ان طلبت الخلع بعوض معين فاجابها، قالت اخلعني على 1000 او اخلعني ب1000، اخلعني ولك 1000، ففعل وما ذكر 1000. فعندنا قاعده فقهيه تقول السؤال كالمعادي في الجواب، فسيستحقها ان اجابها متى 1000، لان السؤال كالمعادي في الجواب. إن قال طلقني واحدة ب1000، ما شاء الله تحمس الرجال طلق 3، يستحق كم؟ يستحقها؟ يستحقها، لأنه أوقع ما طلبته وزيادة، أعطيك أرد الصاع وصاعين، ولا جهل فوق جهل الجاهلين، وعكسه بعكسه، طلق طلقني 3 وأعطيك 1000، وطلق واحدة بس صار أقل منها، قال لا يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته، إلا متى مستثنى؟ إلا إذا كان طلقت سابقا طلقتين وقد بقيت واحدة حتى تكون 3، فيستحق من 1000 حتى لو ما تعلم ذلك، هي ناسية مثلا، فقد طلقني 3 وأعطيك 1000، فقال أطلقك واحدة، الثلاث هذه خلاص بانت بها بينونة كبرى، فنقول خلاص وقعت لأن كملت بينونة بذلك. هل الأب خلع أو طلاق زوجة ابنه الصغير، ابنة ابنه الصغير هو مجنون؟ تعرفون أصل تصرف الأب ونحو ذلك بالأصلح إلا بالتي أحسن، فليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها، فالطلاق أصلا لمن أخذ بالسابق، قد اشترطنا أن يكون ممن يصح وتبرع يصح طلاقه، لكن هل الأب خلع أو طلاق ابنته؟ قال ولا الأب خلع ابنته بشيء من مالها، لحظة، إما أن يدفعه من ماله هو فهذا له، أما من مالها فإذا لم تأذن فليس له ذلك، لا يحل للأبي أن يأخذ من مال ابنته اللي بطيب نفس منها، ولا حظ لها في ذلك، لأن فيها طلاق، فيها فرق بين، وقال هو بذل المال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع. طيب وين بذل عوض من ماله؟ قال يا بنيتي أنا بحول لزوجك 40,000 ريال خلي خلعك، قالت خلاص تم، فدفع لزوجي 40,000 ريال صح كبذل الأجنبي كما سبق. من المسائل الطريفة إذا كان مؤلف ويتبين لها التفكير، حكم الخلع حيلة، قال مؤلف ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. طيب أنا بذكر لكم مثال حتى يتضح. الآن لو قال الرجل لزوجه وهي في شهر مثلا رجب، إن جاء رمضان فأنت طالق، الآن الطلاق يقع شهر رمضان، دخل رمضان فأنت طالق، وش سوى؟ نعم خالعها في شهر مثلا شعبان والأنف العدة مثلا، ويبيها كما يقال، يجي أول رمضان ولا يقع عليها الطلاق، ثم بعد العيد مثلا أو نهاية رمضان بيراجعها، قال هذا خلع حيلتي ولا يصح. هو سوى الحركة دي كلها لأجل حتى لا يقع الطلاق، فهذه كما قلت تحرم، لأن الحيل خدع ولا لا تحلل ما حرم الله. هل الخلع، وهذه مسألة يسأل عنها الناس الآن، هل الخلع يسقط بقية الحقوق؟ الآن من إشكاليات في الواقع، تأتي واحدة عندها مشاكل مع زوجها، تأتي محامية تقول ترى الأمر سهل، تقدر تخالعين ولا ترى أفزع معك وتقدر تطالبي بالنفقات السابقة والحضانة. هنا سؤال، أحيانا المرأة بينها وبين زوجها قضايا مالية، إما ما دفع لها مهر، إما هي قد أخذ منها دينا، كانوا يبنون بيت أو شيء من ذلك، أو كانت أرادوا سفرا فقط خلاص وش رأيك نسافر، وكم تبي سفر 20 ريال، خلاص أعطيك إياها دينا. طيب خالعته الآن، هل يسقط الخلع الدين هذا ولا لها أن تطالب زوجها بالدين؟ نقول ما في اتصال بين الخلع كقضية مالية وبين القضايا المالية الأخرى، فلا يسقط الخلع وغيره من الحقوق. فلو خالعته على مثلا 20 ريال، تقول ترك أنت ما دفعت لي المهر باقي، ترك أنت ما دفعت لي فاتورة الكهرباء اللي كنت، أو نفقة أو دين، فلا يسقط وحتى لو سكت عنها، لأن هذاك قضية وهذه قضية أخرى مختلفة عنه. كما لو أخذت دينا من أخيها أو من أبيها أو شيء من ذلك، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. كيف؟ لو قالت شوف يا زوجي الغالي، واللي وصل غالي الحين، قالت شوف تذكر بيني وبينك أنا أعطيتك 50 ألف دين لما احتجت تشتري أثاث، خاص أنا متنازل عن 30 ألف ريال، أبي 20 ألف ريال، فهي أسقطت 30 ألف، إذا 20 باقية كدين طيب في ذمة زوجها. مسألة انحلف بالطلاق على أمر ثم أبانها ثم عاد الزوجية، مسألة طريفة ذكرها المؤلف. الآن لو قال الزوج لزوجته لما رآها تتساهل في حجابها، إن خرجت متبرجة للمقهى للسوق فأنت طالق، تمام؟ وش اللي صار؟ طلقها طلاق عادي كما قال، بدون طلقها في فترة البينونة، افترض أن انتهت عدتها، جت خرجت متبرجة، هل يقع عليها طلاق؟ ما يقع عليها طلاق، ليش؟ لأنها أجنبية، تمام؟ طيب لو راجعها بعد ذلك بعقد جديد، ما لو عقد عليها عقدا جديدا ورجعت إلى زوجها وخرجت متبرجة، هل يقع عليها الشرط؟ واضح، لأنه قال الكلام هذا في زواجه الأول، في الفترة الأولى من زواجه، صار بعد ذلك عدة وطلاق وعقد جديد، نقول لا، التعليق باقي. فلو فعلت المحلوف عليه بعد ذلك نقول يقع عليها، أما إذا فعلته حال البينونة لا يقع، تمام؟ قد إن علق طلاقها بصلة كدخول الدار ثم بان، فوجدت الصلة حال بينونته ثم نكحها، وجدت صفته بعده طلقت. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية، وجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. إذا وجد المحلوف عليه بعد عودة الزوجية، تمام، أو حال بينونة ثم فعلته مرة أخرى بعد إعادتها. طيب خل نكمل بس، ولا تنحل بفعل حال بينونة. طيب لو فعلت هذا حال بينونة ما تنحل، حتى ولو كانت الأداة لا تقضي التكرار، مثل أداة لا تقضي التكرار، كلما تقضي التكرار، إن لا تقضي التكرار لا تنحل إلا على وجه يحنث به. قال لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر الملك، فكذا الحل. قال والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونة، فلا تنحل اليمين. لو فعلت حال بينونة ما نقول انحلت اليمين، انحل الحلف بذلك، نقول لا، ترى كما قال مهما خرجت متبرجة وأنت في حال بينونة يبقى لو تزوجك زوجك بعد ذلك فعلت ذلك فإنه يقع عليك الطلاق. مثل العتق، كيف العتق؟ لو شخص كما يقال قال لعبده إن فعلت كذا، نعم، إن خرجت بدون إذني فأنت حر لوجه الله، قال إن زين. نعم، إن حفظت جزءا فلك فأنت حر لوجه الله. فهما حرص حرص يحفظ، ما قدر يحفظ، وراح ارتق وراح برامج وراح مكثف، ما قدر يحفظ. طيب ثم بعد ذلك باعه سيده ثم حفظ جزءا، هل يعتق؟ ما يعتق. طيب لو أرجعه بعد ذلك، طيب أحسنت، لو أرجعه مباشرة يعتق، لأنه قد حفظ جزءا فقال عتق لما سبق. وإلا توجد صيغة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصيغة حال البينونة وزوال الملك. قال لأن هذا ليس محل للوقوع. هذا النوع الأول من فرق النكاح والخلع، يبقى إن شاء الله الدرس القادم نطلق زوجاتنا ويغني الله كل من سعته إن شاء الله. إذا كان فيه سؤال أو إضافة أو فائدة نسألكم. نعم.